قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورفع قدره في شرح هذا الحديث، قال: أولا، هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: دع ما يريبك، فيه أمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه ويحدث قلقا واضطرابا في النفس. إذن هذا معيار نبوي مبارك يحاول الإنسان أن يتشبث به، فأي أمر يقدم عليه يجد أن قلبه ليس مطمئنا وأن نفسه ليست مرتاحة وأن في داخله شيء من الاضطراب والقلق وعدم الاطمئنان، فالتوجيه النبوي في مثل هذا أن تدعه. قال: دع ما يريبك. إلى ما يريبك أي اذهب وافعل الأمر الذي يرتاح إليه قلبك وتجد أن قلبك مطمئنا، تجد أن قلبك مطمئن ليس فيه قلق أو اضطراب أو ارتياب أو نحو ذلك. هذا معنى قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفيه شبه بحديث النعمان بن بشير في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومعنى اتقى الشبهات أي تركها وابتعد عنها، يحصل له براءتان: براءة للدين بينه وبين الله، وبراءة للعرض أي بينه وبين الناس. فوجه عليه الصلاة والسلام هناك في الأمر المشتبه أن يتقى، وهنا وجه في الأمر الذي يرتاب القلب منه ولا يطمئن إليه بأن يدعه الإنسان. نعم. ثانيا، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن به القلب ويطمئن به القلب. وأما الشبهات وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. ابن رجب رحمه الله تعالى قرر هنا أن معنى هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، راجع إلى معنى حديث النعمان بن بشير الذي فيه الوقوف عند الشبهات بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمعنى هذا الحديث راجع إلى ذاك، وأن المطلوب من كل مسلم هو إذا أقدم على أمر فيه شبهة أو القلب مرتاب منه، فعليه أن يدعه وأن يتركه وأن يتقيه وأن يكون منه على حذر لينال بذلك السلامة. نعم. وقال أيضا: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم ريحانتاي من الدنيا. هنا ينبه الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى مفارقة عجيبة تكون في بعض الناس، وهي أنه يدخل في أمور محرمة وهي من عظائم الإثم وكبائر الذنوب، يدخل فيها بدون مبالاة ويفعلها بدون ورع ويقدم عليها بدون أن يسأل، وتكون عنده هينة ويفعلها دون مبالاة، ثم يأتي إلى دقائق من أمور الورع فيسأل عنها. ومثال ذلك الذين سألوا ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض، سألوه عن دم البعوض فتعجب منهم غاية العجب، قال: يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا. فهذه مفارقة عجيبة توجد عند بعض الناس، تجده يقدم على كبيرة من الكبائر وهو يقدم على كبيرة من الكبائر ويسأل عن أمر من دقائق الورع، أو تجده مضيع مثلا لفرائض، مضيع لصلوات مفروضة، ثم مثلا يأتي ويسأل عن شيء يتعلق بالنوافل، أفعل كذا أو لا أفعل كذا. مثل هذا يقال له: قبل أن تسأل عن النوافل أد الفرائض، ما تقرب، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض بها يبدأ. فتحدث أحيانا مفارقة عجيبة في بعض الناس بأن يبحث في بعض دقائق أمور الورع وهو يفرط في فرائض أو يقدم على محرمات. فمثل هذا كما قال ابن رجب رحمه الله لا يحتمل منه، يعني مثل هذه الأسئلة لا تحتمل. نعم، السؤال يكون محتملا إذا كان من إنسان من أهل هذا المقام، أما شخص موغل في الحرام ويأتي يسأل عن دقائق من أمور الورع أو نحو ذلك، هذا السؤال غير وارد. ومن وجه ليس مطابق لما هنا ولكن فيه شيء من الشبه، احيانا بعض طلبة العلم يقفون على بحث لدى الأئمة السابقين ايهما افضل، الجلوس للعلم أو صلاة النافلة، هذا بحث معروف عند أهل العلم السابقين، وبحث هذا إنما جاء عندهم لأن الوقت امتلأ، وتزاحمت النوافل وقل الوقت عندهم، فيسأل مثل هذا السؤال: هل النافلة أولى أو طلب العلم؟ أحيانا يطرح هذا السؤال الآن بعض الطلاب يكون نام عن صلاة الفجر، وإذا أمسى يقول: أيهما أفضل، طلب العلم ولا النوافل؟ لا، الأفضل أنك تصلي الفجر جماعة مع المسلمين في المسجد، وإذا كنت من أهل الصلوات الخمس تحافظ عليها، تحافظ على هذه الفريضة، بعد ذلك انتقل، وإذا ازدحم وقتك بالأعمال وبالنوافل ابحث عن هذه المسألة. فبعض الأسئلة لا تحتمل، يعني لا تحتمل، مثل ما يذكر ابن رجب رحمه الله، إذا كان السؤال مطروحا من إنسان ليس من أهل هذا المقام، ليس من أهل هذا المقام، يعني يكون متهاون ببعض الفرائض أو متكاسل عنها، ثم يبحث في دقائق النوافل والمفاضلة بين النوافل. قبل البحث المفاضلة بين النوافل تضبط الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه على كل لفتة جميلة ومفيدة من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وجه إلى التفطن لها. نعم. ثالثا، مما يستفاد من الحديث: الأول، ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. ثانيا، أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. نعم.